بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا وقد خاب من دساها فقال لهم رسول الله ما قصد الله وسقيا بذنب فسواه. فسوى